صل يا سيدي. هل صليتم على النبي في الدرس؟ لما طلع السلمة الأولى قال آمين، طلع الدرجة الثانية قال آمين، طلع الدرجة الثالثة قال آمين. فقالوا له يا رسول الله، وأنا مش هكمل كلام، أنا عيني على شفايفك، فتحتش بقك صليت على النبي، مش هكمل ومش هشحت منكم الصلاة على سيدنا النبي محمد. محمد هو الأسوة، محمد هو القدوة، رسولنا لنا قوة، الحق في هديه أجمعه، صلوا عليه وسلموا لعلنا نحشر معه، لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. محمد منصور وتابعه منصور، فارس مهاب، قدوة جسور، النصر مألوف معه، صلوا عليه وسلموا لعلنا نحشر معه، لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. محمد، محمد ذو الشذى الراقي، وجئتكم بهديه ساقي، من يطلب لأسقيه؟ قولوا كلنا معه وصلوا عليه وسلموا لعلنا نحشر معه، لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه.